وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الخامس من مجالس قراءة كتاب نيل الأبصار والتعريف عليه، وكنا قد أنهينا في اللقاء الماضي مقدمة الإمام محمد بن علي الشوكاني لهذا الشرف النفيس. واليوم بمشيئة ربنا تبارك وتعالى نستفتح الكلام على الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى. الكتاب الأول كتاب الطهارة، أولا أبواب المياه. الكتاب يقول الإمام الشوكاني الكتاب يشرح، لأن صاحب المتن الإمام عبد السلام سمى الكتاب وفصله إلى كتب وإلى أبواب، فقال الشارح الكتاب مصدر، يقال كتب كتابا وكتابة. الكتاب مصدر، معنى ذلك أن للفعل مصدران، والمصدر هو الخالي من الزمان كما هو معلوم عند أهل الصرف من علماء اللغة. الكتاب مصدر، يقال كتب كتابا وكتابة، فمصدر الفعل كتب له مصدران، كتاب وكتابة، يقال كتب كتابة وكتب كتابا. وقد استعملوه فيما يجمع شيئا من الأبواب والفصول. لماذا؟ لأن مادة الكتب بمعنى الجمع كما سيقول، وهو يدل على معنى الجمع والضم، فسموا ما يجمع الأبواب والفصول سموه كتابا لأنه يجمع شيئا من الأبواب والفصول، وهو يدل على معنى الجمع والضم. ولذلك سمى الله تبارك وتعالى كتابه كتابا وفرقانا. الكتاب يجمع ويضم، والفرقان يفرق بين الحق والباطل، فهو جامع ومفرق. قال ومنه الكتيبة، يقال لمجموعة الجنود كتيبة، ويطلق على مكتوب القلم حقيقة لانضمام بعض الحروف والكلمات المكتوبة إلى بعض وعلى المعاني مجال. معنى ذلك أن مادة الكتب تأتي بمعنى الجمع والضم، ولذلك يقال كما في كتب اللغة والقوانين يقال للخياط كاتب، لأنه يقوم بضم أطراف الدولة، يضم أطراف الدولة بعضها على بعض ويقوم بخياطتها. وكذلك يقال للخراج، يسميه العرب كاتبا لأنه يضم أطراف الجلد بعضها على بعض ويقوم بجمعها بكثير فيقال له كاتب، ولذلك أنه يجمع الأطراف بعضها على بعض، فالمادة من الجمع والضم. ولذلك يقول الحرير في مقاماته ملغزا لغز للألغاز وكاتبين، وما خط أناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب. يقصد من؟ الخياطين. هذا لغز من الألغاز عند الفقهاء. وكاتبين وما خط أناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب. فيقول الإمام الشوكاني ويطلق على مكتوب القلم، يعني الذي يكتبه القلم حقيقة لانضمام بعض الحروف والكلمات المكتوبة، حينما يضم الكاتب الحروف في كلمات ويضم الكلمات بعضها إلى بعض في جمل، فهذا يطلق على مكتوبه حقيقة لا مجازا كتابة، ويطلق على المعاني مجازا. وجمعه كتب، كتاب يجمع على كتب بضمتين وبضم الفتقون، يعني كتب وكتب. السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. كتب لا تغفر الكتب الثوالث قبله، جاء الصباح فأطفئ القنديلا. فتجمع أو يجمع كتاب على كتب ويجمع على كتب بالسكون. وقد اشتهر في لسان الفقهاء اشتقاق الكتابة من الكتب، واعترضه أبو حيان بما حاصله أن المصدر لا يشتق من المصدر. يعني قالوا إن الكتابة، الفقهاء قالوا هذا الكلام، اشتقت من الكتب، ولكن الإمام أبا حيان وأنتم تعرفونه الأندلسي المفسر اللغوي الشهير اعترض على ذلك بما حاصله أن المصدر لا يشتق من المصدر، فلفعل مصدر. والطهارة من كتاب الطهارة، والطهارة يجوز أن تكون مصدر طهرا اللازم، والفعل طهرا اللازم يأتي هكذا طهرا وطهرا. والمعجم الوسيط الذي قام بصنعه مجمع اللغة لم يذكر في الفعل طهرة، ولكنه ذكر رجعتها طهرة فقط، وهذا تقصير، بل هو طهرة وطهرة. فالطهارة يجوز أن تكون مصدر طهرة طهرة اللازم، فتكون أو ستكون للوصف القائم بالفعل. يعني طهرة، من الذي طهر؟ يقال طهرة يعني نقي من النجاسة والدنس. هذا بالنسبة للدنس والنجس الاثنين. ويقال كذلك في المعنوي طهرة أو طهرة اللازم، بمعنى قامت فيه الطهارة، بمعنى بريئة من كل ما يشينه، وتقال بمعنى بريئة من كل ما يشين، وتكون بمعنى النقاء من النجاسة والدنس. فطهر وطهر بمعنى واحد تكلم به العرب، وهو فعل لازم لا يتعدى بنصب المسؤول. يقول والطهارة يجوز أن تكون مصدر طهر أو طهر اللازم، اللازم بمعنى الذي لا يتعدى، فهو فعل الطهر، فتكون الطهارة للوصف القائم بالفاعل. وأن تكون مصدر احتمال جائز، أن تكون مصدر طهر المتعدي، فتكون للأثر القائم للمفعول، طهر الشيء بالماء جعله طاهرا، يعني الذي يطهر هو الفاعل، أما المطهر فهو المفعول، ويكون الفعل متعديا بالتطهير، فعل طهر الرباعي المتعدي، فتكون للأثر القائم بالمفعول. وأن تكون اسم مصدر طهر تطهيرا تكلم تكليما، واحتمال أن تكون ليس مصدرا وإنما اسم مصدر، فعندنا سلم يسلم تسليما، فالسلام اسم مصدر وليس بمصدر، وكذلك كلم يكلم تكليما، واسم المصدر الكلام، فالكلام اسم مصدر والسلام اسم مصدر. وجائز أن تكون كلمة الطهارة اسم إيه؟ مصدر وليس إيه المصدر. فجائز أن تكون الطهارة مصدر للفعل القاصد أو اللازم طهرة أو طهرة، وجائز أن تكون الطهارة مصدرا للفعل المشدد المثقل الرباعي طهرة تطهيرة، فيكون له مصدران طهارة وتطهيرة. ومن الممكن أن يكون اسم مصدر كالكلام بالنسبة لمصدر التكليم، والسلام بالنسبة لمصدر إيه؟ التكليم. مش كده؟ وأما الطهور فقال جمهور أهل اللغة إنه في الضم للفعل الذي هو المصدر. الطهور، أما أقول طهور اللي هو عملية التطهير نفسها، لكن الطهور هو المادة التي نتطهر بها، يبقى المادة التي نتطهر بها هي الطهور، زي الوضوء والوضوء والسحور والسحور. فالسحور عملية الأكل، والسحور السحور هو نعم الشيء الذي السحور عملية الأكل، السحور ما تأكل به، السحور اللي انت هتاكله. ولذلك زي الوضوء المادة اللي هتتوضا بها، يبقى السحور غير السحور، والوضوء غير الوضوء، والطهور غير الطهور. ولذلك القرآن يقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يبقى طهورا بمعنى مطهر مش طهور. طهور بالعملية نفسها التي تفعلها أنت، والوضوء بالعملية نفسها، لكن الوضوء. ولذلك يقولون كما تجد في الحديث التالي فأتي بوضوء، أتي بوضوء يعني إيه؟ بماء يتوضأ به صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الطهور فقال جمهور أهل اللغة إنه في الضم الطول، الطهور للفاء الذي هو المصدر، وبالفتح للماء الذي يتطهر به. هكذا ما قاله ابن الأنباري وجماعة من أهل اللغة عن الجمهور. وذهب الخليل والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والأزهري، وكلهم من أئمة اللغة، الخليل بن أحمد الفرائدي والأصمعي صاحب الأصمعيات المعروف، وأبو حاتم السجستاني والأزهري وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما، يعني ذهب إلى أنه جائز أن يكون الطهور بمعنى عملية الطهور نفسها، وكذلك الماء الذي يتطهر به. قال صاحب المطالع وحكي فيهما الضم، صاحب المطالع مطالع الأنوار على صحاح الآثار في فتح ما استغلق من كتاب الموطأ ومسلم والبخاري وإيضاح مبهم لغاتهم، فهو لأحد علماء اللغة وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحكي فيهما الضم كما قال صاحب المطالع. والطهارة في اللغة النظافة والتنزه عن الأقذار، الطهارة في اللغة النظافة والتنزه عن الأقذار. وفي الشرع يبقى المعنى الأول معنى إيه؟ لغوي، الحقيقة اللغوية. أما الحقيقة الشرعية ودائما نحن نقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية، دائما نقدم الحقيقة الشرعية عندنا ثلاث حقائق، حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية. فحينما نفسر كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم للحقيقة الشرعية التقدم، حينما نقول الصلاة الصلاة بمعنى الصلاة الشرعية، إلا إذا دل دليل على أن الصلاة بمعنى الصلاة اللغوية وهي دعاء. إنما أقول الزكاة فالمقصود الزكاة التي هي الزكاة التي أحد أركان الإسلام، فإذا جاءت قرينة لجأنا إلى الزكاة اللغوية. وكذلك في كل شيء. أما إن لم يكن عندي في المسألة حقيقة شرعية وعندي حقيقة عرفية وحقيقة لغوية، أيهما يقدم؟ الحقيقة العرفية كما يقول الله تبارك وتعالى في القرآن عن السمك، يقول أنه يخرج عن من البحر، يخرج ماذا؟ لحما طريا، لحما طريا، سمى السمك لحما طريا. لو جاء إنسان وقال وحنف وقال والله لا آكل لحما فأكل سمكا يحنف، لا يحنف، لأن السمك عرفا ليس بلحم. لكن القرآن الكريم حينما ذكره في سورة النحل وفي سورة طاهر، المقصود بهذا الحقيقة الايه؟ مش الشرعية، لا، الحقيقة هنا اللغوية. فقدمت عليه الحقيقة الايه؟ العرفية. هذه امور لا بد من معرفة فيها لدى دارس الفقه والاصول. ثم يقول والطهارة في اللغة النظافة والتنزه عن الاقدار. وفي الشرع صفة حكمية، صفة حكمية حكم بها الشرع تثبت لمرفوقها جواز الصلاة به او فيه او لها، تثبت لمرفوقها، الموصوف بها يعني المتطهر، جواز الصلاة به إذا كان متطهرا به في الوضوء، فإن عدم الماء تيمم فيجوز الصلاة به، أو فيه في ملابس متطهرة، فهذه الملابس التي يلبسها الإنسان طاهرة أو تنحوه، إنما يصلي يصلي لحائل أو يصلي لسافر طاهر أم نجس لا بد وأن يكون طاهرا. فقال وفي الشرع صفة حكمية تثبت لموصوفها، تثبت ماذا؟ جواز الصلاة به أو فيه أو له. عرفنا هذه الضمائر المضافة بالباء والفاء وفيه واللام. ولما كانت مفتاح الصلاة، لما كانت الطهارة يعني مفتاح الصلاة التي هي عباد الدين، افتتح المؤلفون بها مؤلفاتهم والأبواب، لأننا دائما إنما تحدثونا تحدثون عن ماذا؟ عن أركان الإسلام. أركان الإسلام الشهادتان هذان مجال تدريسهما ليس في كتب الكتاب، وإنما هذا في كتب العقائد، فبقيت الصلاة، والصلاة مقدمتها الطهارة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخره، فبدأ بالطهارة، فلا بد من البداية بالطهارة. والطهارة عمادها ماذا؟ المياه، فبدأوا بالمياه عشان نبقى عارفين الأسباب التي جعلت الفقهاء يقدمون أبواب المياه وأبواب الطهارة في كتب الفقه. يقول ولما كانت يعني الطهارة مفتاح الصلاة التي هي عباد الدين، افتتح المؤلفون بها مؤلفات. والأبواب بعد أن شرح الكتاب وشرح الطهارة سيبين معنى الأبواب. والأبواب جمع باب، وهو حقيقة لما كان حسيا يدخل منه إلى غيره. الباب حقيقة يطلق على الباب، هذا أمر يعرفه جميع العقلاء والناطقون بلغة العرب. الباب الذي يخرج الإنسان أو يدخل الإنسان منه ويدخله ويخرج، الباب الحس حقيقة لما كان حسيا يدخل منه إلى غيره. ومجاز لعنوان جملة من المسائل المتناسبة، مجموعة من المسائل المتناسبة يعد عنوانا لها فيسمى بابا لأنه يدخل من خلاله. والمياه جمع الماء. طبعا لما نقول حقيقة ومجاز هذا الكلام جائز عند العلماء الخاطبة، جميع العلماء يتكلمون، حتى ابن تيمية وابن القيم يتكلمون ويذكرون الحقيقة والمجاز طالما كان المجال بعيدا عن قضية الأسماء والصفات. وهذا أمر يعني لا نريد أن نعرج عليه، فقد تكلمنا عليه كثيرا في شروحنا للعقائد ودروس التفسير. والمياه جمع الماء، وجمعه مع كونه جنسا. كلمة الماء جنس، لما يقول القرآن الكريم وجعلنا من الماء كل شيء، أي ماء؟ الماء جنس الماء، الجنس جنس الماء، لا هذا يطلق على مش ماء معين وإنما جنس الإيه؟ الماء. وكلمة ماء قيل إنها أصلها مول، ولذلك تجمع على ماذا؟ تجمع على المياه، فردت الهمزة إلى أصلها الآن لأن أصلها مول. ولذلك المياه جمع ماء، هذا جمع كثرة ولا جمع قلة؟ جمع كثرة، لأن جمع القلة أمواء، يجمع ماء جمع قلة على أمواء، أمواء الآن، لكنه يجمع جمع كثرة على مياه. وجمعوه في كتب الفقه جمع كثرة لأن المياه يعدونها فتصل إلى العشر أنواع، عشر أنواع في المياه في كتب الفقه كما سنعرض على ذلك توصل لعشر، فجمع القلة من ثلاثة لعشر، وما زاد على العشرة يجمع جمع إيه؟ كثرة. فجمع القلة أنواع وجمع الكثرة مياه. فيقول والمياه جمع الماء وجمعه مع كونه جنسا للدلالة على اختلاف الأنواع. زي ما يقول مثلا أبواب البيوع، مع إن كلمة البيع وأحل الله البيع وحرم الربا، أنهي بيع ربنا حلله؟ أنواع معينة، فكلمة البيع جنس تشمل عدة أنواع، لكنهم يجمعونه نظرا لتعدد أنواعه، فيجمع لا من حيث كونه جنسا وإنما من حيث كونه أجناس أنواعا متعددة. فالبيع جنس، ما هو عند المناطق بيجعل الجنس ويشمل تحت منه الايه الانواع، فالجنس اعم والنوع اخف، والجنس يشتمل على انواع، فالجنس يشتمل على انواع، فيجمع بحيث هذا الايه الباب الاول باب طهورية ماء البحر وغيره. عن ابي هريرة رضي الله عنه، الحديث الاول عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن مركب البحر، مركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. ما هو الركوب هذا حقيقة مش محتاج مجال، يركب البحر لما يكون أعلى فوق المركب أو فوق السفينة، فسيركب البحر. إن مركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا. أتنتوضأ بماء البحر، أتنتوضأ بماء البحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. رواه الخمسة. الخمسة من؟ هذا اصطلاح معلوم عند من؟ عند الإمام عبد السلام، نعم، اللي هو ابن تيمية. رواه الخمسة. من هم الخمسة؟ احمد والاربعة، احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء يقال عنهم في هذا الاصطلاح رواه الخمسة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، هذا الحديث يعني، وهذا من سمات وميزات كتاب نيل الابصار انه يتوسع في تخريج الحديث، فهو يعلم طالب العلم والمطلع على هذا الكتاب، يعلمه ماذا؟ يعلمه علم الحديث عمليا، التطبيق، تطبيق قواعد المصطلح وتخريج الاحاديث، لانه لا ستجده ان شاء الله تعالى قد اتى بخلاصه ما جاء به الامام ابن حجر في كتابه التلخيص، تلخيص الحديث، وما ترك الا القليل جدا من تخريج الكتاب، كذلك فقد اتى من تخريج ابن الملقن وزاد في ادائه، مع ذلك انه كتاب في التخريج، مع ان اي واحد كان من الممكن ان يعزو هذا الكلام الى كتاب من كتب الايه التخريجات المتوسعه، فيقول وراجع تخريج الحديث في التلخيص الحديث او في نصب الرايه للزيلعي او لغيره، ولكنه ما فعل ذلك، وانما اتى بتخريج طويل مطول للحديث. فهذا يعطيك، يعطي طالب العلم والمطلع على هذا الكتاب يعطيه تدريبات عمليه في تخريج الاحاديث، كذلك في قضيه اللغه كما ترون وسترون ان شاء الله تعالى، وكذلك في اصول الفقه. ثم بالفقه، هذا هو الباب الايه الاصلي. يقول: الحديث اخرجه ايضا ابن خزيمه، لم يكتفي بما خرجه به الامام المؤلف ابن تيميه، وانما قال: الحديث اخرجه ايضا ابن خزيمه وابن حبان في صحيحيهما وابن الجارود في المنتقى والحاكم في المستدرك. طبعا ابن خزيمه وابن حبان في صحيحيهما لم يشترط ابن خزيمه وابن حبان صحة جميع ما ورد في كتابيهما، وإنما أحيانا هما يقومان بنقد بعض الأسانيد والمتون في كتابيهما، ونحن لم نصل إلينا من ابن خزيمة إلا ربع الإيه؟ ربع كتاب، ربع كتاب هو فقط الذي وصلنا، وهذا ما حققه الدكتور محمد مصطفى الأعظمي ورجعه العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وابن حبان في صحيحيهما وابن الجارود في المنتقى وهو كتاب صغير والحاكم في المستدرك، وتكلمنا عن مستدرك الحاكم قبل ذلك، والدارقطني يعني في سنن، والبيهقي في الدارقطني والبيهقي في سننهما. لماذا نص على سننهما؟ لان للبيهقي كتب اخرى، ولدرجة من كتب أخرى. فقال في سننه واسم أبي شيبة يعني ابن صنعان. وحكى الترمذي عن البخاري تصحيحه وذلك في علل الترمذي الكبير. بينما حكى هذا هذه المقولة عن الإمام البخاري في العلل. وتعقبه ابن عبد البر في التنوير. تعقب الترمذي بأنه لو كان صحيحا عنده يعني عند البخاري لأخرجه في صحيح. وهذا يرد عليه ولا لا يرد؟ يرد عليه لأن الإمام البخاري والإمام مسلم لم يشترطا الاستعانة. وهذا الكلام قلناه في المقدمة. وتعقبه ابن عبد البر بأنه لو كان صحيحا عنده يعني عند البخاري لأخرجه في صحيح. ورده الحافظ يعني ابن حجر. وده مصطلح لو قيل الحافظ معنى الحافظ هنا هيكون مين؟ ابن حجر فاطمة الصفات. ورده الحافظ واسم دقيق العلم بأنه يعني البخاري لم يلتزم الاستيعاب يعني لم يستوعب ولم يشترط على نفسه أنه يستوعب ايه؟ جميع الصحيح حتى يرد مثل هذا الإيراد من الإمام ابن عبد البر. ثم حكى ابن عبد البر لما قال هذا الكلام هل هو ضعيف أم؟ قال ثم حكم ابن عبد البر مع ذلك بصحة الحديث لتبقي العلماء له بالقبول. فرده من حيث الإسناد وقبله من حيث المعنى. فالإمام ابن عبد البر يصحح الحديث لا من حيث سنده لا من حيث سنده ولكن من حيث ماذا؟ من حيث تلقي العلماء له بالقبول. وهذا كلام يعني بالنفس منه شيء لأن تلقي العلماء للحديث بالقبول لا يصحح نسبة الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن تصحيح نسبة الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم موقوف على صحة ماذا؟ السند والمتن معه. لكن كون إن العلماء تلقوا حديثا أو متنا بالقبول هذا معناه أن هذا المتن قالوا به وأجمعوا عليه مثلا. لكن نسبة هذا الكلام للرسول عليه الصلاة والسلام هذا أمر الله. وقد حكم بالصحة جملة من الأحاديث لا تبلغ درجة هذا ولا تقارب. يعني هذا اعتراض على ابن عبد البر الذي رد الحديث من حيث الإسناد وقبله من حيث المعنى. كيف مع أنه قد حكم بصحة جملة من الأحاديث لا تبلغ درجة هذا ولا تقاربه؟ يعني مع كده الإمام ابن عبد البر ليست شروطه في تصحيح الحديث صحيح شديدة بحيث إنه قد صحح بعض الأحاديث التي هي أقل من هذا الحديث في الدرجة بل ولا تقاربه ومع ذلك حكم بصحة. قال وصححه أيضا ابن المنذر وابن مندع والزكوي. الإمام البغوي في شرح السنة صحح الحديث وقال البغوي هذا الحديث صحيح متفق على صحته. ليس معنى متفقا على صحته أنه أخرجه البخاري ومسلم ولكن اتفق الحفاظ والأئمة الكبار على صحته. وقال ابن الأثير في شرح المسند ابن الأثير لم يشرح مسند أحمد بن حنبل وإنما شرح مسند الإمام الشافعي رحمة الله عليه وهو مخطوط. وهذا يراجع في معجم المصنفات الواردة في فتح الباري للشيخ مشهور حسن آل سليم. وقال ابن الأثير في شرح المسند عن مسند الشافعي هذا حديث صحيح مشهور أخرجه الأئمة في كتبهم واحتج به ورجاله ثقات. وقال ابن الملحن في البدر المنير سيد البدر المنير هذا في تكريم أحاديث الشرح الكبير وكثيرا ما ينقل عنه هنا الإمام الشوكاني. قال ابن الملحن هذا الحديث صحيح جليل مروي من طرق الذي حضرنا منها فسر يعني ورد من طرق الذي حضره في أثناء تكريم هذا الكتاب فسر طرق ثم ذكرها جميعا وأطال الكلام عليها وسيأتي تلخيصها. وقد ذكر ابن دقيق العيد في شرح الإمام، وكتاب شرح الإمام هذا لم يصل إلينا، وهو من الكتب التي تحدث عنها العلماء وأجابوا، لأنهم قالوا إنه أوسع كتاب في أدلة الأحكام، أوسع كتاب في أدلة الأحكام ألفه العلامة ابن دقيق العيد رحمة الله عليه، وسماه شرح سماه الإمام في أدلة الأحكام، وقيل إن شرحه اسمه الإمام شرح كتاب الإمام في أدلة الأحكام. وقد ذكر ابن دقيق العيد في شرح الإمام، طبعا السبكي بيقول كتاب الإمام في الحديث كتاب جليل حاكم لم يصنف مثله، وقال الذهبي وعمل عن ابن دقيق العيد كتاب الإمام في الأحكام ولو كمل تصنيفه وتبييضه لجاء في 15 مجلدا، يعني كتاب جامع. وقد ذكر ابن دقيق العيد في شرح الإمام جميع وجوه التعليل التي يعلل بها هذا الحديث، جميع وجوه التعليل التي يعلل بها هذا الحديث، يعني أطال النفس في تحرير الحديث. قال ابن مراد في البدر المنير: قلت وحاصلها كما قال فيه أنه يعلل بأربعة أوجه، حاصل هذه الوجوه التي يعلل بها الحديث أربعة أوجه، ثم تردها وطول الكلام فيها، وملخصها يلخصها الإمام الشافعي أن الوجه، طبعا الحديث صحيح لكن احنا الآن بنتكلم في تخريج الحديث والشبهات التي دارت حول تصحيح الحديث. والشيخ الألباني في إرواء الغريب لم يطل، وكذلك حينما رجعت إلى تخريجه المطول لسنن أبي داود لم يطل النفس، وإنما أحال على التلخيص الحبيب رحمة الله تعالى، وإنما صحح الشيخ الألباني الحديث. وملخصها أن الوجه الأول الجهالة في سعيد بن سلمة، الحديث عشان نبقى واخدين بالنا من إسناده، قال الترمذي: حدثنا قتيبة عن مالك ثم جعل حاء في التحويل، وقال وحدثنا الأنصاري حاء اللي هي النسخ اسمها التحويل، هيحول الإسناد ويبدأ من إيه؟ من جديد، وده للتيسير. وحدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى قال حدثنا معنى قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليمان، مالك الإمام مالك صاحب الموطأ، وذلك الحديث في الموطأ، وده اللي جعل عبد البر يتكلم على الحديث. حدثنا مالك عن صفوان بن سليمان عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق أن المغيرة ابن أبي بردة وهو من بني عبد البر أخبره أنه سمع أبا هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وخذ بالكم ده التحويل. فإنك يعني ده كلام الحديث، فإنك يقول ملخص التعليل أو التعليل وجوه التعليل بالنسبة للحديث أن الوجه الأول الجهالة في سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة المذكورين في إسناده عن سعيد بن سلمة، مش كده؟ أن المغيرة ابن أبي بردة، فقيل إن سعيد مجهول والمغيرة مجهول، لأنه لم يروي عن الأول إلا صفوان بن سليم، ولم يروي عن الثاني إلا سعيد بن سلمة، ثم سيجيبون عن هذه الوجوه من وجوه التعليم، وده الوجه الأول الجهالة. طيب انتوا عارفين ما معنى الجهالة ولا مش عارفين؟ الجهالة عند علماء الحديث عاوزين ناخد بالنا، لأنه هنا بيقول لك ايه؟ لأنه لم يروى عن الأول إلا صفوان بن سليم، كل اللي روى عنه روى واحد من المجهول، ولم يروى عن الثاني إلا سعيد بن سلمة، فيقطع يقول له لا هذا ليس بمجهول لأنه قد رواه عن سعيد بن سلمة الكلاحي بضم الجيم وتحديث اللام وآخره مجملة وهو أبو كثير، وتجد عندك أنت في النسخة ابن كثير وده خطأ، هو أبو كثير لأنه يقول عنه في التقريب الجلاح ابن كثير المصري مولى الأمويين صدوق في تقريب التهذيب، فهو أبو كثير وليس ابن كثير. وكذلك لو رجعت التلخيص الحديث ستجده أبو كثير. طيب كل راوي عنه راوي تاني أذلك الجهالة. يبقى أنت لازم تفكر إيه هي الجهالة. الجهالة عند العلماء كانوا بيشافوا الأسباب كثيرة ومن ضمنها مسألة التدليس، إن في واحد من الرواة يأتي على شيخ معين ويسميه باسم جديد ما يعرفوش حتى يزيل ما عليه من تهمة، لأن المدلس بيكون شيخه متهم مثلا، فيأتي على الشيخ ويروح يسميه اسم ما يعرفوش. فلذلك اشترطوا إن هذا الرجل، يبقى احنا عندنا قدوة وعندنا حدث مجمل وعندنا حدث مبهم وعندنا حدث مجهول وعندنا حدث مجهول العلم ومجهول الحال وعندنا المقصود. واخدين بالكم من الالفاظ دي؟ لو بدأ الدار راوي قال حدثني محمد، حدثني محمد، اي محمد يقصد ده يبقى اسمه ايه مهمل عند العلماء لغايه ما نعرف مين محمد ده. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى لو قال حدثني محمد يبقى ده مهمل، لكن لو قال حدثني رجل او حدثني شيخ ده اسمه مبهم، لانه انا ما عرفنيش مين هو. حدثني رجل، حدثني شيخ، ده المبهم. لكن لو قال لي اسمه ونعته ووصفه زي هنا لما بيقول فايه بالثلاث، ولكن لم يروي عنه الا واحد بس، يبقى انا ما اقدرش اقول عليه مبهم لانه اسمه معروف، وما اقدرش اقول عليه مهمل ما اقدرش اقول، وفي نفس الوقت ما قالش ما اقدرش اقول ان الراجل ده معدل ما حدش عدله ولا حد جرحه، فلا انا اعرفه جهل لا اعرفه بعداله ولا اعرفه بايه بتجريح. زي الانسان ده بالنسبه لنا ايه؟ مجهول حاله، ما هو المجهول عكس المعلوم، والمعلوم مش شرط ان يكون معدل، قد يكون معلوم بجهل او معلوم بايه؟ بعداله وضبط. يبقى لو جينا وصفنا انسان وقلنا ده ثقه ده معلوم بانه ثقه، ولو جينا قلنا على انسان ده كذب لازم يبقى معلوم بالايه؟ بالجرح اللي هو الكذب والعياذ بالله. لو قلنا صدوق ده عداد عديد له وبينا مقدرته. لكن لما يجي انسان اعرف اسمه ونعته ووصفه وما قاليش عليه ده مجروح ولا العلماء تكلموا عنه بتوثيق ولا بتجريح، يبقى الانسان ده بالنسبه لنا ايه؟ مجهول. طيب مجهول ايه بالظبط؟ يقول لك لو لم يروي عنه الا راو واحد يبقى ده مجهول الايه؟ العلم. ده الاصطلاح اهو، يبقى مجهول الايه؟ العلم. لو روى عنه اثنان يبقى ده الجهل في العلم، فاصبح مجهول الايه؟ الحال. مانيش عارف هذا الانسان ثقه ولا مجهول. يتعرف المهمل انه لك روى محمد، مين محمد انا مش عارف، الا بقى لو كان البخاري يقول حدثني فلان اسم واحد وعارف اني شيخه مثلا زي ابو سفيان ويكون العلماء عارفين ايوه سفيان ايه، لكن ابو محمد مين محمد؟ محمد ده كتير قوي مش كده؟ ده مهمل. لو قال حدثني رجل او شيخ يبقى ده ايه؟ مهمل. لكن لو روى عن واحد بس يبقى مجهول العلم. لو روى عنه اثنان يبقى ذلك الجهاله العينيه، واول من اشترط رفع الجهاله العينيه باثنين من الرواه محمد بن يحيى ايه؟ الزهري رحمه الله. اول من اشترط هذا كما قال ابن رجب الحنبلي في شرح العلل. يبقى عندنا ازاله او زوال جهاله العين بروايه قويه تبقى اصبح مجهول الايه؟ الحال. طيب لو جاء احد وتكلم عنه وقال هذا الشخص يصلي معنا ووجدناه يصلي ووجدناه يحج معنا ورايناه في الحجه الفلانيه، يبقى هنا عدله ظاهريا. اما العداله الباطنيه اللي هي الصدق والكذب عن طريق الاختبار، مش العداله الباطنيه اللي هي الشق عن القلوب هذا لا يعلمه الا الله عز وجل، وانما العداله الباطنيه اللي هي المصاحبه والحكم على الانسان بالصدق او الكذب، اللي هي العداله الباطنه اللي تعرف عن طريق الايه؟ المصاحبه. ان عدل ظاهريا قالوا بيصلي معنا في المسجد وكان يحج معنا، دي عداله ظاهريه، ما تكلمش عن العداله اللي هي نقصدها في الايه؟ في الاصطلاح. يبقى لو هذا الانسان زال المجهول الحال ده لو عدل ظاهريا يصبح ايه؟ مفطورا. يبقى المفطور من عرفت عدالته الظاهره ولم تعرف عدالته الايه؟ الباطنه. الى ان يتحدثوا فيه العلماء بقى وعرفنا عدالته الباطنه فعرف ان كان كذابا ام ان كان صدقا. ثم بعد كده هنتكلم عن الضبط بقى مش كده ولا لا؟ يبقى عرفنا قصه الجهاله وموضوع المجهول. نعم. ولا يوثق المجهول الا بالكذاب على قاعده توثيق المجاهيل، وهذا امر انتقده عليه اهل العلم. ومن اكثر من تكلم من العلماء المتاخرين عن قاعده الاستحباب لتوثيق المجاهيل الامام الشيخ الالباني رحمه الله عليه. يبقى ملخصها ان الوجه الاول الجهاله في سعيد بن سلمه والمغيره بن ابي بكر اما الذكرين في اثنان، لانه لم يروي عن الاول الا صفوان بن سليم يبقى مجهول العلم، ولم يروي عن الثاني الا سعيد بن سلمه، واجاب اللي هو ابن الملقن بانه قد رواه عن سعيد الجلاح بضم الجيم وتخفيف اللام واخره مهمله. الجلاح اخره مهمله يعني ايه؟ ما هوش جيم ولا قاء وانما حسب كلمه بس نقطه يعني اهملت من التنصيص. وهو ابو كثير رواه من طريقه احمد والحاكم والبيهقي. واما المغيره وطبعا وان المغيره فقد روى عنه يحيى بن سعيد ويزيد القرشي وحماد كما ذكره الحاكم في المستدرك. المغيرة ما رواش عنه سعيد بس، ده روى عنه يحيى بن سعيد الانصاري الامام الثقه الثبت المعروف، ويزيد القرشي وهو ثقه كذلك، وحماد كما ذكره الحاكم في المستدرك. الوجه الثاني اول وجه من التعليم اللي هي قضيه الجلاله ذلك. الوجه الثاني من التعليم باختلاف اسم سعيد بن سلمه، واجاب بترجيح روايه مالك انه سعيد بن سلمه من بني الازرق. ثم قال ابن الملقن يعني فقد زالت عنه الجهاله عينا وحالا. فعرف بان سعيد ابن سلمه هذا وثقه النسائي في التقريب، فاصبح هذا مطمئن وثقه النسائي كما اورد ذلك الحافظ في التقريب، فاصبح زالت عنه الايه؟ الجهاله في العين وفي الايه؟ وفي الحال. الوجه الثالث التعليم بالارسال، التعليم بالارسال، لان يحيى بن سعيد ارسله. ما هو المرسل؟ المرسل الذي رواه التابعي الكبير او الصغير عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بعضهم يقول المرسل ما سقط منه الصحابي، نحن لو تيقنا ان اللي سقط الصحابي فجهالة الصحابي لا تضر، ولكن الخطورة ان المرسل يكون ايه؟ يكون اللي سقط الصحابي، لو تأكدنا سقوط الصحابي انه اللي سقط الصحابي وارسله التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان حديثه ايه؟ صحيح؟ مش كده ولا لا؟ لأن الصحابية عدم معرفته لا تضر طالما عرفت انه صحابي، لأن الصحابة كلهم عدوه. لكن الخطورة ان اللي يروي تابعي ويلقي التابعية، وهذا التابعي ربما كان ثقة وربما كان مجروحا، لكن الحافظ في شرح النخبة يقول وقد استقرأنا الأمر يعني فوجدنا أحيانا يقول السقوط أنت ممكن تقول ده تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم على ثقة الصحابة، قال لك أحيانا عددنا فوجدنا لما جمعوا الروايات يطلع اللي سقط يجي سبعة، يجي سبعة وقعوا سبعة، مش تابعي يكون تابعي عن الحافظ، لا ده تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي، ممكن يكون في وسط دول مجموعه من المجهولين، واخدين بالكم ولا لا؟ فلذلك المرسل طبعا وصف المرسل، وصف المرسل في مصطلح الحديث، لكن الكلام في حجيه المرسل بيكون في علم الايه؟ اصول الفقه. حجيه المرسل بتدرس في علم الايه؟ الاصول. لكن المصطلح بيتكلموا عن وصف الحديث المرسل وبإذنه، ولذلك من أحسن من تكلم بل أحسنهم أحسن من تكلم في قضية الاحتجاج بالمرسل الإمام مين؟ الشافعي في كتابه العظيم الرسالة، وهذا مصنف في أصول الفقه. ثم قال الوجه الثالث التعليل بالإرسال، لأن يحيى بن سعيد أرسله، وأجاب ابن الملقن برضه بأنه قد أسنده سعيد بن سلمة، وهو إن كان دون يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد قلة وسعيد بن سلمة أقل منه، إلا أن سعيد بن سلمة قد زاد على رواية الثقة، وزيادة الثقة عنده إيه؟ مقبولة. قال فالرفع زيادة مقبولة، رفع الحديث زيادة مقبولة عند أهل الأصول وبعض أهل الحديث. الوجه الرابع التعديل بالاضطراب، وأجاب بترجيح رواية مالك كما جزم به الدار قطني وغيره. وطبعا التعديل بالاضطراب سيأتي في كلام الحافظ ابن حجر، فلا نتعجب عن بين الاضطراب فيه، لأن الاضطراب جاء من من سنبينه إن شاء الله في كلام الحافظ ابن حجر. قال الحافظ، قال الشيخ الشوكاني، وقد لاحظ الحافظ ابن حجر في التلخيص ما ذكره ابن الملقن في البدر، فقال ما حصير ونظاره على صفوان ابن سليم، ابن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن ابي بردة عن ابي هريرة. قال الشافعي في اسناد هذا الحديث من لا اعرفه. قال البيهقي واحتمل انه يريد سعيد بن سلمة او المغيرة او كليهما، ولقد بينا مسألة الايه؟ رفع الجهالة. يعني الشافعي اول من قال في الحديث من لا اعرفه، هو الذي ذكر مسألة الايه؟ الجهالة العلمية. قال البيهقي يحتمل انه يريد سعيد بن سلمة او المغيرة او كليهما، ولم يتفرد به سعيد عن المغيرة، فقد رواه عنه يحيى ابن سعيد الانصاري، الا انه اختلف عليه فيه. طبعا هنا في جملة ساقطة ما ذكرهاش الشوكاني لكن موجودة في التلخيص، اللي والاضطراب منه، فجاء الاضطراب من من؟ من يحيى بن سعيد اللي هو الإمام. واخدين بالكم؟ الاضطراب جاء من مين؟ من يحيى بن سعيد. هيجي الاضطراب بقى يتمثل في خد بالك. قال إلا أنه اختلف عليه فيه. قال في التلخيص الجملة اللي أخطأها الشوكاني والاضطراب منه، فروي عنه عن يحيى بن سعيد عن المغيرة بن عبد الله ابن ابي بردة ان ناسا من بني مدلج اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، وروي عنه عن المغيرة عن رجل من بني مدلج. خد بالك روي الاول عن المغيرة بن عبد الله ابن ابي بردة ان ناسا من بني مدلج، ثم جاء في مرة أخرى وروي عنه عن المغيرة عن رجل من بني مدلج، وروي عنه عن المغيرة عن أبيه، وروي عنه عن المغيرة ابن عبد الله أو عبد الله ابن المغيرة. واخدين بالكم ولا لا؟ المغيرة ابن عبد الله ولا عبد الله ابن المغيرة؟ ده من صفة المقلوب عند أهل الحديث، مش كده ولا لا؟ مقلوب في الإسناد. وروي عنه عن عبد الله بن المغيرة عن أبيه عن رجل من بني مدلج اسمه عبد الله، وروي عنه عن عبد الله بن المغيرة عن أبي بردة مرفوعا، وروي عنه عن المغيرة عن عبد الله المدلج هكذا. قال الدارقطني، وقال الدارقطني يعني في العلل أشبهها بالصواب عن المغيرة عن أبي هريرة. ليه؟ لأنه وليت رواية مين؟ الإمام مالك. خلي بالك. قال وكذا قال ابن حبان، والمغيرة معروف كما قال ابو داود وقد وثقه النسائي، وقال ابن عبد الحكم اجتمع عليه اهل افريقيا بعد قتل يزيد بن ابي مسلم فابى، اجتمعوا عليه ولوه فابى. قال الحافظ فعلم من هذا غلط من زعم انه مجهول لا يعرف، لكن هنا بين لنا ان الاضطراب ده ايه هو؟ ان الاضطراب احيانا يكون في السند واحيانا يكون في المتن، وهناك اضطراب معفو عنه، بل قد يكون الاضطراب موجود في الحديث الصحيح الموجود في المخالف. يقول لك اضطرب في اسم مثلا الشخص مش في الاسناد، يقول لك مثلا طارة يقولون فلان وطارة يقولون ابن فلان، طارة يقولون رجل وطارة يقولون امرأة، هذا اضطراب لا يؤثر، لكن الاضطراب في السند لما يكون الاضطراب في السند ويكون الراوي تردد بالطبع لو حدث ترجيح مش هيبقى اضطراب. ليه؟ لان المرجح او الراجع هو المحفوظ والاخر اما الشاذ او المنكر، لانه طرف ان يكون الاضطراب من روايه شخص واحد وطرف ان يكون من عده اشخاص الروايه نفسهم هم اللي اضطربوا، فما كان راجحا فهو المحفوظ وما كان مرجوحا فهو الشاذ او الايه او المنكر، مش كده ولا لا؟ لان الشاذ لو خالف الثقه فهو الثقه، والمنكر ما خالف الضعيف الثقه، مش كده؟ يبقى شاذ او منكر لما يكون مرجوح، لكن لما يكون راجح مش هيبقى مضطرب. لكن المضطرب اللي مش عارفين نرجح اي الاقوال واخدين بالكم ولا لا، سواء في السند او في الايه او في البلد، يقول لك هذا حديث مضطرب والاضطراب ده جعلك تتردد مش عارف ارجح، ولذلك التردد يجعلك ايه تتوقف حتى ياتي مرجحا، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى المضطرب من قسم الايه المتوقف فيه بيوقف بنقص في الحديث. فقال عمر: واما سعيد بن سلمة فقد تابع صفوان ابن سليم في روايته له عنه الجناح ابو كثير، ده كلام الحافظ في التلخيص، رواه جماعه منهم الليث بن سعد وعمرو بن الحارث، ومن طريق الليث رواه احمد والحاكم والبيهقي، ورواه ابو بكر ابن ابي شيبه في مصنف ابن ابي شيبه عن حماد بن خالد عن مالك بسنديع ابي هريره، نفس السند اللي احنا ماشيين بيه برضه. وفي الباب عن جابر، اهو بقى هنا يجيب لك الحديث شواهد بقى. احنا كنا بنتكلم هنا قبل كده في الايه المتابعات، لان المتابعات لما يكون نفس الحديث ايه؟ صحابي واحد. المره دي هنتكلم عن ايه؟ عن ان الحديث شواهد عن اصحاب اخرين، صحابه اخرين. وفي الباب عن جابر، عند احمد وابن ماجه وابن حبان والدار قطني والحاكم بنحو حديث ابي هريره، وله طريق اخرى عنه عند الطبراني في الكبير والدار قطني والحاكم. قال الحاكم في التلخيص برضه: واسناده حسن، روايه جابر بن عبد الله اسناده حسن ليس فيه الا ما يخشى من التدليس، يعني يخشى فقط انه فيه تدليس، لان الحديث مروي عن ابن جريج عن ابي الزبير وكلاهما عندهما ايه تدليس، فيقول اسناده حسن ليس فيه الا ما يخشى من التدليس انتهى. وذلك لان في اسناده ابن جريج وابا الزبير، والضرب فيه صنف كان طالع عن ابن جريج شر التدليس، تدليس ابن جريج، فانه الطبيعي التدليس لا يبلغ الا فيما سمعه من مجروح، والتدليس اشتق من ماده الدلس وهو اختلاط الظلم بالنور، لان الراوي يرضي عن شخص ولا يسميه بل يعاقب باسم اخر، واخدين بالكم ولا لا؟ او يخطئه ويعاقب وياتي بلفظه محتمله فيقول عن فلان وهو لم يسمع من فلان وانما سمع بايه؟ بواسطه، هذه الواسطه ممكن تكون مجروحه وهو لا يريد ان يذكرها، واخدين بالكم؟ او يقول قائل وللاسف موضوع التدليس ما تقدرش تسقط كل المدلسين وانما في انواع من التدليس قبيحه تسقط صاحبها. طبعا لو هو وانا صراحه سمعت من فلان هيبقى كذاب، لكن هو مش كذاب ده راجل ثقه، فاقول عن فلان ويسقط الايه؟ الراوي الذي سمع منه، فهو يحدث عمن لقيه او عاقره، واخد بالك؟ عمن لقيه او عاقره ولكن يحدث عنه بواسطه فيسقط الواسطه، واحيانا يسمي الواسطه دوت بتسميه غير مشهوره عنه عشان يبعد الانظار عنه، وده السبب اللي جعل الراوي لو روى عن واحد بس يخافوا احسن يكون المساله كان سببها الايه؟ التدليس. فلذلك قالوا اشترط ان يروي عنه ايه؟ اثنان لرقيه، يعني ممكن يكون الشخص مش موجود اصلا. وهو عمل الاسم ده مش موجود اصلا، يبقى هو ايه؟ عمله علشان يعمي أعين المدرسين عنه أئمة الجرح والتعديل. فلذلك يقول لك لابد يكون روى عنه اثنين، فلو روى عنه اثنين اتعرف ان الشخص ده ايه؟ مش مجهول العلم. كلمه مجهول العلم بيكون مش موجود اصلا، يعني لما يروى عنه واحد بس احتمال يكون ما كانش موجود من اساس، ولكن الاسم ده الاسم ده ما بيموتش، يعني الاسم ده ما صنع على شخص على اساس ان ده ايه؟ الجرح اللي فيه، واخدين بالكم ولا لا؟ طبعا واحد يجي يقول طب ما دي مصيبه لما يجي عارف الفقه يفعل هذا، يقول لك لا ما هو اصلا هو حاطط في اعتباره ان شيخه ده مش هيكذب والا ما كانش هيستحيل هذا الامر، لكن هو فعل هذا لان هذا الشيخ في نظري لا يكذب، لكن العبره مش بكلامه، العبره بكلام مين؟ ائمه الجرح والايه؟ والتعديل الذين ثبروا غوره واختبروا رواياته وقارنوها بروايه الاخران وما شكل ذلك، فعرفوا ان هذا الشخص ايه؟ مجروح او ضغط في شيء، مش كده ولا لا؟ فيقول هنا وقال الحافظ واسناده حسن اللي هو حديث جابر ليس فيه الا ما يخشى من التدليس انتهى، وذلك ده الامام بقى الشوكاني بيقول وذلك لان في اسناده ابن جريج وابا الزبير وهما مدلسان، قال في مستكه حديث جابر اصح ما روي في هذا الباب، طبعا حطه في اعتبار اصح ما روي في هذا الباب لا تعني صحه الحديث، خدوا بالكم من الكلام ده كويس جدا، كان العلماء دايما ينبهون عليه، طالما يقول لك اصح ما ورد تيجي الترمذي يقول اصح ما ورد بس ما تجيبش تصحيح منه، اصح خير من غير احسن الوحشين في تعبيرات احلى، فاصح ما ورد ليس ايه؟ تصحيحا، خد بالك كان دايما المحققون ينبهون على مثل هذا التعبير. وعن ابن عباس عند الدار قطني والحاكم بلفظ ماء البحر طهور، يبقى ابن عباس روي عنه ذلك شاهد جديد، قال في التلخيص ورواته ثقات ولكن صحح الدار قطني وصفه، شوف الائمه بقى اصحاب العلل، لا صحح الامام الدار قطني وقف الحديث، طبعا انت ممكن انت تشوف ظاهر الاسناد 100 100، لكن الائمه اللي بيكون دول هم دول اللي بيعرفوا ايه؟ العلل، فيقول لك هذا الحديث الذي روي مرفوعا الصحيح فيه وقفه وانه من كلام ابن عباس وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن الكراسي عند الجنازه ولكن البصيري قال هذا اسناد رجاله ثقات الا ان مسلما لم يسمع من الكراسي انما سمع من ابن الكراسي، وابن الكراسي لا صحبة له، وانما روى هذا الحديث عن ابيه، فالظاهر انه سقط من هذا الطريق، والبصيري في مصباح الزجاجه هذا يتحدث عن زوائد ابن ماجه على الصحيحين، امام من ائمه التحقيق في تخريج الاحاديث. قال وقد اعله البخاري بالارسال لان ابن الكراسي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، سقط مني سطر تقريبا، وعن ابن الكراسي عند ابن ماجه بنحو حديث ابي هريره، وقد اعله البخاري كما ذكر ذلك الترمذي في العلل، وقد اعله البخاري بالارسال لان ابن الكراسي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي قاله البصيري. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عند الدار قطني والحاكم بنحو حديث ابي هريره، اهو كمان عبد الله بن عمرو بن العاص كمان روي عنه كذلك، وفي اسناده المسنى الراوي له عن عمرو وهو ضعيف، لان عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي اصح الاقوال منه ايه؟ حسن الحديث، لكن لان احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي، هل عن جدي ابي ولا عن جدي هو؟ دي القضيه اللي اثارت الاشكال، فعمرو سمع عن جدي ابي، عمرو خد عن ابي عن جدي، جدي شعيب سمع عن جدي، لان كانت المشكله هل شعيب حينما روى عن جده، شعيب لو روى عن جده هل هو سمع جده ولا يبقى في انقطاع؟ ولو روى شعيب عن ابيه يبقى الحديث مرسل. لو خدت بالكم من الاشكال في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، هي صحيحه عمرو، لكن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده لو كان عمرو يروي عن شعيب ماشي مش مشكله، عمرو ثقه وشعيب ثقه، لكن شعيب عن جده لو جد جد مين؟ جد دي كلمة محتملة. لو العمر عمر عن أبي عن جد يبقى عن جد عمر. لو عن جد عمر يبقى الحديث ايه؟ مرسل. لأن جده جد عمر من الصحابة. مش كده ولا لا؟ ولو كان قلت عن جده في مشكلة، لأن الدارقطني قال أبوه اللي هو شعيب ما سمعش من جد. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن اثبت الائمه الحفاظ ان شعيب سمع عن جده. واضح؟ فاصبح عن شعيب عن جده جد شعيب يبقى متصل لانه سمع منه. وجده صحابه لو عبد الله بن عمرو. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك اصح الاقوال اللي صحيح في عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انه ايه؟ حسن الحديث. للشبهه دي ولا الحديث حسن، لكن المشكله مش في السلسله بقى بعد كده. في اسناده المسنى الراوي له عن عمرو وهو ضعيف. قال الحاكم في التلخيص: ووقع في روايه الحاكم الاوزاعي بدل المسنى وهو غير محفوظ. وعن علي بن ابي طالب عند الدارقطني والحاكم باسناد فيه من لا يعرف في واحد غير معروف. وعن عمر عند الدارقطني بنحو حديث ابي هريره كذلك، ولكنه فيه مفروك الحديث، في سنده مفروك الحديث. وعن ابي بكر الصديق عند الدارقطني وفي اسناده عبد العزيز ابن ابي ثابت وهو مفروك الحديث كذلك، كما قال النسائي وقال البخاري منكر الحديث. وهو كما قال الحافظ ضعيف، وصحح الدارقطني وقفه كذلك. وابن حبان في الضعفاء وعن انس عند الدارقطني وفي اسناده ابان ابن ابي ثوبان قال وهو مفروك. يبقى الروايات كلها اللي هي عن الصحابه الاخرين كما ترونها ضعيف، لكن الحديث صحيح وصححه جمع من الائمه كما رايتم في اول التخريج. بهذا يكون تخريج الحديث قد انتهى. يبدأ بقى الإمام في شرح الحديث. قوله: سأل رجل وقع في بعض الطرق التي تقدمت أن اسمه عبد الله. طبعا الكلام ده نقلا برضه عن التلخيص الخبير. سأل رجل، هذا الرجل إيه؟ يعتبر إيه؟ مبهم. مش كده ولا لا؟ مبهم، مين هو الرجل ده؟ وقع في بعض الطرق التي تقدمت أن اسمه عبد الله. وكذا ساقه ابن بشكوال. ابن بشكوال، بشكوال هذا دوت مؤرخ كبير، مؤرخ من الائمه المؤرخين الكبار من اهل قرطبة. وكذا ساقه ابن بشكوال. ده تشكيلها كده بشكوال باسناده. واورده الطبراني في من اسمه عبد، وتبعه ابو موسى الحافظ الاصبهاني في كتاب معرفه الصحابه، وقد ذكره كذلك الحافظ في الاصابه وفي فتح الباب. فقال عبد ابو زمعه البلوي. ده صحابي كده لانه سال النبي صلى الله عليه وسلم، ده الذي سال النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر. قال ابن بني بلغني ان اسمه عبد، وقيل اسمه عبيد بالتصغير، وقال السبعدي في الانساب، في كتاب عظيم اسمه الانساب للامام السبعدي، قال اسمه العرقي وغلط في ذلك، وانما العرقي وصف له وهو ملاح السفينه. لما قال العرقي ظنه من ظنه ان اسمه العرقي، لا اسمه كما رأيتم عبد او عبيد التصغير، لكن العرقي هذه ايه وظيفته شغلته، لان العرقي هو ملاح السفينه، ويقال كذلك في صياد الاسماك العرقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم قوله هو الطهور، قد تقدم في اول الكتاب ضبطه وتفسيره، وهو عند الشافعي المطهر، وبه قال احمد لان الطهور يعني المطهر، وانزلنا من السماء ماء طهورا يعني مطهرا. وحكى بعض اصحاب ابي حنيفه عن مالك، وبعض اصحاب ابي حنيفه يعني بعض اصحاب ابي حنيفه حكى عن مالك وحكوا كذلك عن ايه؟ عن بعض اصحاب ابي حنيفه. اما الطهور هو الطاهر، يعني هو الطهور يعني الطاهر، بس الكلام دوت يعني هيبقى النبي صلى الله عليه وسلم يسالوه عن ماء البحر بيقولوا ايه؟ إنا يكون معنا ماء قليل عدد نشرب منه، إن شربنا منه إن توضأنا به عطشنا، أفلا توضأ بماء البحر؟ لو قال لهم هو طاهر يبقى ما جابهمش على السؤال، هم بيقولوا أنا توضأ، أفلا توضأ بماء البحر؟ يبقى لازم يقول لهم هو ماء إيه؟ مطهر، مش كده ولا لا؟ واضح؟ يبقى الذين يقولون إن كلمة طهور هنا بمعنى طاهر في ذاته فقط غير متعبد ان يطهر غيره ايه؟ هذا مخالف لسياق الايه؟ الحديث. وحكى بعض اصحاب ابي حنيفه عن مالك وبعض اصحاب ابي حنيفه ان الطهور هو الطاهر. واحتج الاولون الذين قالوا انه مطهر بان هذه اللفظه جاءت في اللسان الشرعي للمطهر كقوله تعالى ماء طهورا في سوره الفرقان. وايضا السائل انما سال النبي صلى الله عليه وسلم عن التطهر بماء البحر لا عن طهاره، ويدل على ذلك ايضا قوله صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعه الحنتين ان الماء طهور، لانه انما سالوه عن الوضوء به، مش كده ولا لا؟ سالوه عن الوضوء به فقال هو ايه؟ طهور. يبقى كلمه طهور بمعنى ايه؟ طاهر في ذاته، مطهر لايه؟ لغيره. فالسؤال لم يكن عن هل هو في ذاته طاهر ام لا، وانما المقصود ايه؟ هل هو مطهر لغيره ام لا. ثم يقول قال في الامام شرح الامام، الامام شرح الامام ده كتاب مين؟ ولا الامام شرح الامام مساله يعني تاتي هكذا وتاتي هكذا، وطبعا احنا مش بنحتاج الكتاب علشان نحكم. وقال في الامام شرح الإمام أو الإمام شرح الإمام، طب دي جرتها ولا ما جرتهاش؟ نعم، عشان الحكاية زي ما واحد يقول قرأت سورة المؤمنون أو المنافقون، تقول له لا أنت كان المفروض تجر وتقول سورة المنافقين أو المؤمنين مثلا، يقول لك أنا أرفعه على سبيل الإيه؟ الحكاية، لأن هي كده دي كأنها بين قوسين، فما تأثرتش في حركة إيه؟ ما قبل محكية هكذا، واخدين بالكم ولا لا؟ فزي ما يقول لك مقول القول في معاد نظر المقول دي، لكن هو ما ظهرش فيه قضية النظر بتاعت المقول دي، مش كده؟ لكن هو مقول القول، فتعرض لحالة أو تعرض لإيه؟ لحالة. هنا يقول وقال في الإمام شرح الإمام، فإن قيل لما لم يجبهم بنعم حين قالوا أفنتوضأ به؟ كان قال لهم نعم. قلنا لأنه يصير مقيدا بحال الضرورة وليس كذلك. يعني لما يجي يقول لك أفنتوضأ يقول له إيه؟ إنا نركب البحر وليس معنا من الماء يعني العذب إلا القليل، فإن توضأنا به عطشنا. لو قال لهم يقول له أفنتوضأ بماء البحر يقول نعم، يبقى ده مقيد بالضرورة في الحالة دي. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين ايه؟ ان الامر ليس للضروره، حتى ولو عندك ميه عذبه كثيره من الممكن ان تتوضا بماء البحر. يعني لو انت عندك نهر جاري عذب وجنبه ماء مالح وتوضأت بمالح لا شيء فيه، يبقى المساله مش للضروره. فقال فان قيل لم لم يجبهم بنعم حين قالوا اتنتوضا به؟ قلنا لانه لو اجابهم يعني نعم فقط، لأنه يصير مقيدا بحال الضرورة وليس كذلك، ليس الأمر كذلك، بل الأمر ليس للضرورة وإنما في جميع الأحوال. وأيضا فإنه يفهم من الاقتصار على الجواب بنعم أنه إنما يتوضأ به فقط ولا يتطهر به لبقية الأحداث والأجيال. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الأمر ليس خاصا بالوضوء وإنما هو أعم من ذلك، فتزال به النجاسة الحسية وتزال به النجاسة الحكمية من وضوء واللي هي إزالة الحدث الأصغر والحدث اللي هي الأكبر. واضح؟ فإن قيل كيف شكوا في جواز الوضوء بماء البحر؟ طب إيه اللي خلاهم يشكوا في جواز الوضوء بماء البحر؟ قلنا يحتمل، طبعا هذا الاحتمال الذي سيأتي به ضعيف، يحتمل انهم لما سمعوا قوله صلى الله عليه وسلم لا تركب البحر الا حاجا او معتمرا او غازيا في سبيل الله، فان تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. هذا الحديث حتى ولو جاء من يصححه من علماء طبقات الارض فاننا لا نجيز ان ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني جاء الدكتور زغلول النجار واخذ يحلل هذا الحديث من باب الاعجاز العلمي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفعل ما يشاء ويبين هذه الامور، لكن ان ينسب الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نصحح الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ماذا؟ ثبوتها علميا او تاريخيا. لو ثبتت تاريخيا مش معنى ذلك لو جانا مثلا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح، وهذا الحديث بيتكلم تحدث كذا في الزمن المستقبل وجه حدث، هل يجوز ان يصحح الحديث بهذا؟ لا، صحه الحديث بطريق معروف عند اهل العلم، واخدين بالكم ولا لا؟ فهذا الحديث رواه ابو داود وسعيد بن منصور في سننه. قال المنذري في مختصر سنن ابي داود، وقد ذكرت لكم قبل ذلك ان الامام المنذري قد اختصر سنن ابي داود اختصارا عظيما، واستدرك عليه ما استدرك الحافظ ابن قيم الجوزية في تهذيب الايه؟ السنن. قال المنذري في المختصر في هذا الحديث اضطراب، روي عن بشير وروي عنه انه بلغه عن عبد الله بن عمرو، وروي عنه عن رجل عن عبد الله بن عمرو الى غير ذلك، يعني حديث اضطراب. ولذلك البخاري ذكر ما فيه كذلك من اضطراب وقال لن يصح حديثه، وكذلك قال الخطاب ضعفوه، وقال النووي في المجموع ضعيف باتفاق المحدثين، ولذلك اتى به الشيخ العلامه الالباني في السلسله الضعيفه برقم 478 وقال انه حديث منكر. طبعا منكر ده من يعني في الدرك الاسفل من الحديث الايه؟ الضعيفه، مش كده؟ يبقى هذا الحديث أخرج أبو داود وسعيد بن منصور في سنن عن ابن عمر مرفوعا. ظنوا هو بيقول كده، يحتمل أنهم لما سمعوا قوله صلى الله عليه وسلم ذلك ظنوا أنه لا يجزئ التطهر به، وقد روي موقوفا على ابن عمر بلفظ ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة، إن تحت البحر نارا ثم ماء ثم نارا حتى عدت سبعة أبحر وسبع أنيار. طبعا هذا موقوف ورد في مصنف ابن ابي شيبه، ولكنه انقلب عن الامام الشوكاني، فهو في مصنف ابن ابي شيبه عن ابن عمرو. نعم. ثم قال روي ايضا عن ابن عمرو بن العاص انه لا يجزئ التطهر به، والذي ورد في مصنف ابن ابي شيبه انه عن ابن عمر، فانقلب عليه، فما عن ابن عمر جعله عن ابن عمر، عن ابن عمرو. وما عن ابن عمرو جعله عن ابن ايه؟ عن ابن عمر. واخدين بالكم؟ هذا امر وارد يعني، لانه لا يوجد انسان معصوم من الايه؟ من الخطا وسبق النظر وامور من هذا كثيره. ثم قال ولا حجه في اقوال الصحابه، لا سيما اذا عارضت المرفوع والاجماع. يعني هو بيقول انه ورد عن ابن عمر وابن عمرو إن ماء البحر لا يجزئ التطهر به، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني إن كان هذا الكلام جاء عن هذين فهل هذا يصح أن نعارض به الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا طبعا. فالإمام الشوكاني قال هنا ولا حجة في أقوال الصحابة، هل هذا الكلام على إطلاقه؟ دي مشكلة، خلي بالكم، ودي مشكلة مش عايزين نطيل فيها الآن، لأنها ستعترضنا فيما بعد حينما نقف على مسألة يكون الحجة فيها قول الصحابة ويرفضها الإمام الشوكاني. حينئذ سنطيل الإيه؟ النفس في هذا الأمر، ولكن إحنا عندنا مسألة لابد إن إحنا ناخد بالنا منها. الصحابي لو قال كلاما هذا الكلام لا يحتمل الرأي فهذا له حكم المرفوع. إذا قال الصحابي كلاما لا يحتمل الرفع، لا يحتمل الرفع، فله حكم الرفع. ولكن لما نقول له حكم الرفع لا يجوز لنا ان نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدوا بالكم من المساله دي، لكن له حكم الايه؟ الرفع. طيب لو قال الصحابي كلاما واشتهر بين الصحابة ولم يعارضه أحد، هذا الكلام يقول به جماهير أهل العلم، بل البعض يدعيه الإجماع. اشتهر قوله من أقوال بعض الصحابة ولم يثبت أن له إيه معارض على الإطلاق. خذوا بالكم هذا الكلام، يعني أول حاجة لو الصحابي قال أمرا ليس فيه مجال للرأي، ده بحكم إيه الرأي، لكن هل يجوز لنا أن نقول إن هذا الكلام قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ليه حكم الرأي ده؟ كذلك لو وجدنا صحابي من الصحابة قال كلاما وانتشر بين الصحابة ولم يعرف بخالق له من الصحابة، فهذا حجة عند جماهير أهل العلم. واخدين بالكم ولا لا؟ طيب إذا قال الصحابي شيئا وخالفه غير من الصحابة فهذا الحكم فيه كل من يرد للكتاب والسنة، يرد عند التنازع، وما يكونش قول واحد من هذين حجة على الايه؟ على إلا ما لو كان سنة من سنن مين؟ الخلفاء الخلفاء الراشدين قصة ثانية. طيب لو كان الصحابي قال كلاما ولم ينتشر ولا نعرف له مخالف من الصحابة، ما نعرفش مخالف، لو قلنا انتشر بين الصحابة ولا نعرف مخالفا دي بس، لكن لو قوله ده لم ينتشر ولكن لا نعرف له مخالفا، هذا هو موضع الايه؟ القضية اللي هي لابد انها تناقش، هل حجة ولا مش حجة؟ جمهور العلم يحتجوا، ولكن يشترط في ذلك الا يكون مخالفا للنص. لكن ابن القيم كلمه جميله قوي بيقول لك انتوا تفتكروا ان في قول عن صحابي مشتقر او قول عن صحابي يخالف نص، ولا يوجد قول للصحابه الاخرين يخالف فيه؟ مستحيل، يستحيل ان يوجد. لا الامام الشوكاني الا ابن القيم يقول هذا عن استقراء، يقول هذا عن استقراء، ما وجدنا قولا لصحابي مخالفا لنص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الا وهناك معارضون له من الايه؟ من الصحابه. يبقى يشترط لكي يكون هذا القول حجه انه ما يكونش ليه معارض من الصحابه، وما يكونش، وطالما ما لوش معارض من الصحابه يبقى مش هيكونش معارضا من النصوص النبويه. ثم بقى هل لابد والا يكون معارضا بالقياس الصحيح؟ هي دي القضيه. يعني لو عندي قياس صحيح وقال رأي هذا الصحابي هنا تكون تكمل المشكلة، ودي المعترك بقى، لأن القياس عند جمهور العلماء حجة من الحجج الشرعية، دليل من أدلة الشرع، فهي دي المشكلة، هاخد بالقياس ولا اخد برأي الصحابي الذي لا أعرف له إيه مخالفا وليس عندي نص في المسلوق، واخدين بالكم ولا لا؟ دي بقى المشكلة اللي ممكن إن إحنا إيه نتعرض لها، بس بشرط يكون عندنا فيها إيه أمور تترتب عليها عقل، يعني نؤجل الكلام فيها لما تأتينا مسألة تحتاج إلى تحقيق الموضوع في هذا الأمر بإذن الله تعالى. فهنا قال ولا حجة في أقوال الصحابة مؤقتا، حط عليها كده قط والمطلوب إيه؟ تحقيقها، لأنها من المسائل الإمام الشوكاني بيقدرها، فالشوكاني كذلك لما يجي عند القبائل فيها إجماع ستجدون قول الإمام الشوكاني في عدم اعترافه بقضيه الايه؟ الاجماع، والكلام اهل العلم في مناقشته، واحنا برضه لما نقول هنناقش الشوكاني او تفتكروا تقولوا عادل بيناقش الشوكاني، لا انا والله بنقل المساله، بنقل عن الائمه الذين ناقضوا الامام الشوكاني كذا، نحن نقل ونوضح لاهل لطلبه العلم هذه الامور من البدايه، لحتى ناخد حد يفتكر ان احنا بننازع الائمه الكبار والفقهاء، نحن على كتبهم وننقل ونحاول زي ما انتم شايفين، يعني احنا بنحاول بنتهجى اقوالهم لكي نفهمها ونقوم بإفهامها لاخواننا الاصغر منا سنا. يقول ولا حجة في اقوال الصحابة لا سيما اذا عارض في المرفوع والاجماع. طبعا كلمة عارض في المرفوع والاجماع دي قضية ايه؟ هل الشوكاني بيقول بالاجماع ولا لا؟ هتتضح لما ياتي المعترك باذن الله تعالى. وحديث ابن عمر المرفوع قال ابو داود رواه مجهولون، يبقى هو هنا ذكر الحديث انه مع انه قال كيف شك في جواز الوضوء ظنوا انه لا يجزي الفطاه لما قال كيف قال، مع ان الحديث عنده هو ايه؟ ضعيف، احنا بنفكروا ضعف الحديث، خلي بالك. قال وحديث ابن عمر المرفوع قال ابو داود رواه مجهولون، وقال الخطابي ضعفوا اسناده، وقال البخاري ليس هذا الحديث بصحيح. وله طريق اخرى عند البزار في مسنده، وفيها ليس ابن ابي سليم وهو ضعيف كذلك. وقال في البدر المنير اللي هو ابن المنقب في الحديث جواز الطهارة بماء البحر، وبه قال جميع العلماء. خد بالك قال كده في المنقب جميع العلماء قالوا جواز الطهارة بماء البحر الا ابن عبد البر، بس انا مش شفتش ابن عبد البر قال هذا الكلام. يعني ابن عبد البر ما قالش هذا الكلام بدليل انه قال ايه؟ انه صحح المعنى، فلم يخالف ابن عبد البر في هذا الكلام. ولما رجعت الى التمهيد لم اجد لابن عبد البر مخالفه في هذا الامر. فهنا المنقب يقول في الحديث جواز الطهاره في بناء البحر، وبه قال جميع العلماء الا ابن عبد البر. هذا ما رايته لابن عبد البر، بل هو صحح الحديث ليس بالاسناد ولكن عن طريق ايه؟ تلقي العلماء له القبول. وابن عمر، وابن عمر قد جاء عنه في الحديث، خلي بالك عبد الله بن عمر جاء عنه في الحديث الذي رواه الدار القطني ما يخلد من رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقول بخلافه؟ واخدين بالكم؟ وسعيد بن المسيب قال كما في ابن ابي شيبه اذا وجئت اليه فلا باس به، فجعل الامر في الوضوء بماء البحر عند الايه؟ عند الايه؟ الالجاء او الضروره. وروي مثل ذلك عن ابي هريره، بس ازاي؟ هو ورد في مصنف ابن ابي شيبه باسناد ضعيف عن ابي هريره كقول الله موقوف، ولكن عارضه حديث المرفوع هو، فكيف يخالف هو الحديث المرفوع؟ بعدين اللي روي عنه هو ضعيف، واخدين بالكم؟ فلا اظن ان المساله اجماعيه. وروي مثل ذلك عن ابي هريره وروايته ترد، ده كلام ابن الملخص، روايته للحديث ترد بل ما جاء عنه ضعيف. وكذا رواية عبد الله بن عمر التي موجودة عند دار القطنين ونقلناها في تخريج الحافظ ابن حجر في التلخيص ترد ما نقل عنه. وابن عبد البر لم يقل بهذا، فلم يبقى الا سعيد بن المسيب ولم يقل بعدم ظهورية ماء البحر بل قال عند الايه؟ الضرورة. واضح؟ قال وتعريف الطهور باللام الجنسية المفيدة للحفظ لا ينفي طهورية غيره من المياه. هنا بقى يبدأ يتكلم من الناحية الأصولية، واخدين بالكم؟ وهو هنا بيتكلم من الناحية البلاغية. وتعريف الطهور باللام الجنسية، إن أنا عندي الألف واللام اللي هي بتاعت التعريف أحيانا تدخل فتفيد الجنس، مش كده ولا لا؟ وأحيانا تأتي فتفيد الإيه؟ العهد، زي ما يقول ربنا عز وجل كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، دي نكرة، فعصى فرعون الرسول، يبقى ده ايه؟ اسمه للعهد، الالف واللام اللي عصى فرعون الرسول، الرسول دي العهد، عهد الايه؟ الذكر، لانه لسه مذكور. لكن لما اقول هذا الرجل يبقى الالف واللام اللي دخلت على الرجل دي للعهد الايه؟ ها؟ مش لا مش الذكر ولا الذكر، ها؟ العهد الايه؟ الحضور، ده انا بقول هذا الرجل حاضر معايا اهو، واخدين بالك لما يجي مع اسم الاشاره، لكن لما اجي اقول مثلا ايه؟ ذهبت إلى المسجد، لما يجي بس يسأل عليا عارف فين؟ يقول له راح المسجد، أنتوا عارفين المسجد اللي بنلتقي فيه؟ الألف واللام دي للإيه؟ للعهد الإيه؟ الذهني، اللي في ذهننا عارفينه إحنا، واخدين بالكم ولا لأ؟ لكن الألف واللام دي كده بقول إن الإنسان والألف واللام للجنس تعرف إزاي اللي بتفيد للاستغراق؟ لو شلتها تحط مكانها إيه؟ كل، زي ما يقول إن الإنسان لفي خسر. يعني كل انسان بدليل ما جاء بعدها الا الذين امنوا استثنى منها، والاستثناء معيار الايه؟ العموم. الاستثناء دليل العموم، واخدين بالكم ولا لا؟ اما استثني من المفرد يبقى دليل عليه ان المقصود بايه؟ العموم، مش كده؟ فقال وتعريف الطهور باللام الجنسيه المفيده للحق لا ياتي، يبقى هو الطهور، هو الاسلوب ده لغويا اسمه اسلوب ايه؟ لانه اسمه تعريف. خدوا بالكم انا هنا عرفت الجزئين، طالما جئت في الجمله العربيه وعرفت الجزئين، الجمله الاسميه عرفت الجزئين يعني معرفه، هو ضمير مش كده ولا لا؟ ده معرفة ولا مش معرفة؟ معرفة. والطهور معرفة بقاش، هو طهور، هو الطهور. ده اسلوب اسمه اسلوب ايه؟ قصر وحصر. يبقى حصرت الطهورية في ماء البحر، خلي بالكم ولا لا؟ فحصر النبي صلى الله عليه وسلم للطهورية في ماء البحر تفيد ان ما عداه في مفهوم المخالف لا طهورية. هل ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. الماء العذب لا يجوز التطهر به، ماء السماء لا يجوز التطهر به. يبقى هنا بيقول ايه؟ خدوا بالكم عشان تبقوا فاهمين المشكله، عشان تقدر تفهم كلام اللي احنا دخلنا في اللباب بقى، لباب الاستدلال بقى العلم. خلصنا علم الحديث وتخريج الحديث، بنتكلم في نقطه وتعريف الطهور باللام الجنسيه، يعني الالف واللام التي تفيد الجنس المفيده للحق. من اين جاء الحق؟ من تعريف الايه؟ جزئي الجمله الاسميه. هو دي بس ولا تسال كده من اين جاء الحق؟ اقول من تعريف الجزئي اللي هو المبتدا والخبر، هو الطهور والحق المفيده للحق. قال لا ينفي طهوريه غيره من المياه. ليه؟ قال لوقوع ذلك جوابا لسؤال من شك في طهوريه ماء البحر من غير قصد للحق. يبقى انت هنا احلتني على الايه؟ على السبب. طب ما انا عندي قاعده بتقول لا عبره بخصوص السبب اذا كان اللفظ ايه؟ عامه. يبقى هو هنا قال لي الواقعه دي خلتني هقطع الكلام ده واجعله خاص بالايه؟ بالمعنى اللي قلته قلبي. قال لا ينفي ذلك اللي احنا في دماغنا الحق، لا ينفي طهوريه غيره من المياه. لماذا؟ قال لوقوع ذلك جوابا لسؤال من شك في طهوريه ماء البحر من غير قصد الحصر. طب ما كان ممكن يرد عليه ويقول له ايه؟ هو طهور، لكن الحصر ده مش كده ولا لا؟ قال وعلى تسليم انه لا يخصص بالسبب. عندك لا يخصص ولا لا تخصيص؟ لا، هي الافضل انها تكون لا يخصص بالسبب. نعم، لا يخصص، تمشي الاثنين. وعلى تسليم حتى لو سلمنا جدلا انه لا يخصص بالسبب لان اللفظ ايه؟ عام، ولا يخصر الخطاب العام عليه. طبعا كلمة لا يخصص بالسبب ولا يخصر الخطاب العام عليه دي معناها ان سلمنا جدلا انه كانه يقول هذا، سلمنا جدلا انه لا عبرة بخصوص السبب اذا كان اللفظ عنه. ده معناه بس تغير في الايه؟ في التركيب عشان تبقى فاهم كلامك، ما تعديش عليك لفظه او جمله بل تشتهي معناه. واضح؟ فقوله وعلى تسليم انه لا يخصص بالسبب ليه؟ لانه لا عبره به بخصوصيه السبب، طالما ان اللفظ عام واللفظ في حق القصر. وعلى تسليم انه لا يخصص بالسبب ولا يخصر الخطاب العام عليه على صوره السبب يعني. فمفهوم الحصر الرد بقى، مفهوم الحصر يعني ايه؟ مفهوم الحصر يعني المفهوم المخالف، مفهوم الحصر اللي هو المخالف. ايه هو مفهوم الحصر المخالف؟ انه لا طهوريه لغيره. فمفهوم الحصر المفيد لنفي الطهوريه عن غير مائه عموم اهو، لان عندنا خلاف عند الاصوليين في عموم المفهوم. هل عموم المفهوم عام ولا لا؟ هل يعد عموم يعني المفهوم عمومه عام ولا مش عام؟ فهنا رد وقال لك ايه؟ فرد وقال رحمه الله عليه، فمفهوم الحصر المفيد لنفي الطهوريه ممكن يكون مفهوم الحصر المفيد، وممكن مفهوم الحصر المفيد تمشي الاثنين، لان المفيد ممكن تكون صفه لايه؟ للمفهوم، وممكن تكون صفه للحصر. لنفي الطهورية عن غير مائه عموم مخصص بماذا يا عم الشيخ؟ بالمنطوقات الصحيحة الصريحة القاضية باختصاص غيره بها، لأن احنا ما بناخدش الأحكام من إيه؟ من دليل واحد. واخدين بالكم ولا لأ؟ لأن يقول ربنا عز وجل في القرآن في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما هو ده عام، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، مش كده ولا لا؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم إيه؟ بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا عنده رجل من إيه؟ الخصوص لما قدم القرى واحمرت من مفردات الظلم الا وهي ايه؟ ان الشرك لظلم عظيم. يبقى انا ما باخدش الاحكام من دليل واحد. فعندي وحدنا من السماء ماء طهورا وماء السماء مع بعض. مش كده ولا لا؟ يبقى هنا اللي جعلني اقصد هذا العموم او اقطع فمفهوم الحصر المفيد لنفي الطهوريه عن غير العلم عموم مخصص بالمنطوقات الصحيحه الصريحه القاضيه لاتصاف غير ايديها. واضح الكلام؟ ماء الابر والبرد والبرد وكله كله كله ده بقى ادله قاضيه ولا لا؟ نعم. قالوا الحل ميتته. فيه دليل على حل جميع حيوانات البحر حتى كلبه وخنزيره وثعبانه وهو المصحح عند الشافعية. وفي خلاف الزأت في موضعنا خارج القطعية لأن القرآن يقول ايه؟ أحل لكم صيد البحر، الصيد اللي انت بتصطاده في عينك، وطعامه متاعا لكم، الطعام اللي هو الميتة التي وقعت البحر، مش الميتة اللي وقعت. يعني لو عندك خروف وقع في البحر غيرك تقول ميتة البحر، لا، الميتة التي الذي يقدمه الايه؟ البحر. فميتة فيه هو ميتة نادر، يعني هو أصلا لا يعيش إلا في الايه؟ في البحر. فحتى خنزير البحر، كلب البحر، ثعبان البحر، في اصح الاقوال جائز لقول الله عز وجل احل لكم صيد البحر اللي بيطلع حي وطعامه متاعا لكم. والطعام اللي هو ليه؟ ما يلقيه عندك قصه العنبر الذي القاه البحر لصحابه النبي صلى الله عليه وسلم واخذوا ياكلون منه شهر ولا شهرين. كويس، نفس الكلام ده هيجي في حلوا ميتته. وطبعا احل السنه ميتتان ودماء، اما الميتتان فالسمك والجمار، واما الدماء فالكلب والايه؟ ومن فوائد الحديث مشروعيه الزياده في الجواب على سؤال السائل لقصد الفائده وعدم لزوم الاختصاص. يعني سؤال في سؤال من الممكن ان انت شايف ان اللي قدام منك ده محتاج. يعني هو بيساله بيقول له اذا كانوا دول يركبوا البحر وسألوا عن الميه يبقى بس ما خدوش بالهم دول هيتخدقوا ويحتاجوا الطعام كمان فاداهم خدوه كامله. فقال لهم اللي انتوا هتحتاجوه كمان انا هقول لكم عليه. واخدين بالك؟ ومن فوائد الحديث مشروعيه الزياده في الجواب على سؤال السائل لقصد الفائده وعدم لزوم الاختصار. يعني لا يلزمني كمفتي ان اختصر بل ازيد على السائل لاني رايت انه في حاجه الى هذه الفائده التي فاتته وسيحتاج اليها حتما. قال وقد عقد البخاري لذلك بابا فقال، شوف فقه البخاري، باب من اجاب السائل باكثر مما ساله. وذكر حديث ابن عمر ان رجلا سال النبي صلى الله عليه واله وسلم ما يلبسه المحرم؟ فكان ممكن النبي يقول له البس كذا وخلاص، البشكير دوت الحزار والايه والرداء خلص. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا الدرر ولا الدرس المسح الورد او الزعفران. فان لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. قالوا ماذا يلبس؟ قالوا لا يلبس ولا يبقى بعد كده كله جاهز. فحضر المحرمات والمنهيات زي ما يقول ربنا ايه؟ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا مهلا لغير الله. لو القران قال احل لكم كذا وكذا وكذا الحلال مش هيخلص لانه اكثر. فحصر المحرم، شوف الفقه، حصر الايه؟ المحرم، مش كده ولا لا؟ ولذلك قال هنا لا يلبس كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولما يضطر لانه عارف السفر فان لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. وقصه القطع دي بقى مساله جاءت بعض الاحاديث يضطرب لما جاء في عرفه وبين لذلك انه ايه؟ فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وما يقطعهما يقطعهم. فاعتبر ان ذلك ايه؟ ها؟ تيسير على الجمله بدل القطع والاسر، مش كده؟ لان ده كان قبل ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعموم الامه وليلبس الايه؟ الخفين. ودي مساله فنتعرض لها باذن الله تعالى لما نيجي الابواب الحج باذن الله تعالى ويشفع. فكانه ساله عن حاله الاختيار فاجابه عنها وزاد حاله الاضطرار وليست اجابه عن السؤال، يعني ما سالوش في العيد راح يضرب في البيوع، لان حاله السفر تقتضي ذلك. قال الخطابي وفي حديث الباري دليل على ان المفتي اذا سئل عن شيء وعلم ان للسائل حاجه الى ذكر ما يتصل بمسالته استعدت عليه فيها، لان المفتي شايف اللي مش شايفه الثاني، ممكن يقول له في حاجات هتبقى ده جاي لسه الحج اول مره مثلا، ودي اللي اقول له خلي بالك ويحصل كذا، وممكن دي مع الاولاد كذا، لا خلي بالك يحصل كذا، والصواب كذا، لان مثلا المفتي عارف ان انت ايه ما انتش ممكن عارف ان في امور اضطراريه تحدث بعد ذلك. قال ولم يكن ذلك تكلفا، لان المفتي يقول ذلك لم يكن ذلك تكلفا لما لا يعنيه، ما يجيش واحد يقول انت دخلت فيما لا يعنيه، ما ينفعش. لم يكن ذلك تكلفا لما لا يعنيه، قال لانه ذكر الطعام وهم سالوه عن الماء لعلمه انهم قد يعوضهم السابق البحر. يعوضهم يعني ايه يعوضهم؟ يقال اعوض الشيء فلانا، يعني قل عنده مع احتياجك اليه. اذا قل الشيء عندك مع احتياجك اليه يقال اعوض الشيء فلانا، اعوض الشيء فلانا، وهو فعل متعدد اعوض الشيء. فهنا يقول يعوضهم السابق البحر، يعني يقل عندهم مع احتياجهم ايه اليه، فافادهم صلى الله عليه واله وسلم. قال واما ما وقع في كلام كثير من الاصوليين ان الجواب يجب ان يكون مطابقا للسؤال، فليس المراد بالمطابقه عدم الزياده، بل المراد ان الجواب يكون مفيدا للحكم المسؤول عنه. يعني مش تيجي تسالني في موضوع اجاوبك على نص ولا على ربع، لا، المطابقه يعني ايه؟ اجاوبك على السؤال اجابه وافيه بحيث ما تحتاجش، لكن لو جبتك ليس هذا من باب الخروج على ما ذكره الاصوليون. وحتى لو قال لو كان كذلك فحدث النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على قواعد الاصوليين، صح ولا غلط؟ بس هو اراد هنا ان يقول يعني ان الاصوليين ما اخطاوش او ما فهمش هذا الحديث، ولكن كان المقصود ايه؟ ان هم يقصدوا ان يكون السؤال الجواب مطابقا للسؤال، يعني مفيدا للحكم المسؤول عنه. يقول وللحديث فوائد غير ما تقدم. قال ابن الملحن انه حديث عظيم، اصل من اصول الطهاره مشتمل على احكام كثيره وقواعد مهمه. قال الدواردي في الحاوي، الحاوي الكبير للامام الدواردي من ائمه الشافعيه، وهو كتاب الفقه الشافعيه، قال الحميدي قال الشافعي هذا الحديث نصف علم الطهاره. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. وعايز اسالكم احنا كده بنطول ولا نأخر شويه؟ عايزين نخفف نخفف. نعم؟ يعني نطول؟ لا مش في الدرس، تطولوا في الساعات يا حبيبي، انا اصلي الامر الاخر. يعني نخفف في الشرح؟ ها؟ ماشي مع بعض ونمشي. يعني ربنا يستر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك.